السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم المبارك في ختام دروس هذا العام الدراسي 1440، اقترح بعض الإخوان في درس الأمس أن يكون الختام في لقاء تعرض فيه بعض الأسئلة ويجاب على المتيسر منها، وما كل سؤال يطرح ينبغي أن يجاب على العموم، لأن هناك أسئلة خاصة وهناك أسئلة عليها محاذير تعطى لأصحابها وأربابها. وأيضا قد يستفيد بعض الطلاب من السؤال والجواب أكثر مما يستفيد مما يلقى من الكلام، ولو توسع فيه يستدلون لهذا بحديث جبريل لما جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الدين، عن الإسلام والإيمان والإحسان، و الطرق الحديثة للتربية جعلت هذا أو هذه الطريقة التي طريقة الحوار أسلوبا من أساليب التربية عندهم، ولا شك أنها تربية لها أصل شرعي ومسلوكة عند أهل العلم، والتأليف والتعليم بالسؤال والجواب معروف وفيه مصنفات كتب الفتاوى من هذا النوع، سؤال وجواب، وما أكثر كتب الفتاوى وما ومساهمات المتأخرين فيها واضحة وظاهرة بعد تيسر الأسباب التي تحفظ الكلام الذي يلقى ولا يدون، تحفظ في هذه الأجهزة ثم تفرغ على طريقة كتب أو على طريقة فتاوى، والحمد لله العلم حفظ. ولا نقول أن ما حفظ منه في وقتنا أكثر منه مما حفظ في قبله في الأوقات السابقة، لأن هذه المحفوظات في هذه الآلات على كثرتها وتنوعها، وحفظت عشرات الألوف بل مئات الألوف من الأحاديث ومن النصوص ومن الأشعار ومن كل شيء يوجد نظائره بل أكثر منه عند المتقدمين. والبرامج الحديثية المحفوظة في هذه الأجهزة على كثرتها وتنوعها لم تصل إلى حد ما يحفظه الواحد من الأئمة المتقدمين. يوجد من الأئمة من يحفظ 1000 حديث في وقت الرواية والحفظ، ويوجد من يحفظ 500,000 وأكثر وأقل. والإمام البخاري يحفظ كما قال الحافظ العراقي 10,000 من الصحيح، يعني 100,000، ويحفظ ضعفها 200,000 من غير الصحيح. فلا نقول إننا بآلاتنا تعدينا أو فقنا المتقدمين، هذا الكلام ليس بصحيح. طالب العلم الذي يعتمد على الحفظ ويوليه اهتمامه مع الفهم هذا الذي يدرك بإذن الله. أما العلوم المحفوظة سواء كانت في الكتب أو محفوظة في الآلات قد تكون وبالا على كثير من طلبة العلم الذين يضيعون أوقاتهم بدون حفظ ومراجعة وفهم وحضور عند الشيوخ، وهذا أمر معروف مقرر مجرب. ولذا جاء النهي عن الكتابة في أول الأمر في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب غير القرآن فليمحه. كله لئلا يعتمد الناس على الكتابة ويهمل الحفظ فيصيرون لا يحملون شيئا من العلم، أو يحملون شيئا يسيرا بدلا من أن يحملوا جميع العلم الذي يريدونه ويسمعونه في حوافظهم. لكن لما فرضت الكتابة نفسها واضطر الناس إليها واحتاجوا إليها أذن بالكتابة، وكتب الناس العلم ودونوه واستفادوا خيرا عظيما، وجعلوا حفظ الكتاب مساويا لحفظ الصدر، بل بعضهم قال إنه أضبط من حفظ الصدر. لكن النتيجة والمردود على مخزون الإنسان العلمي في الحفظ أعظم بكثير من المكتوب. الذي حفظ متنا من المتون وأودعه صدره طال أو قصر أو شرح تردد في شرح من الشروح حتى تصوره، ما هو مثل الذي اشتراه ووضعه في الدرج في الدالوب، فرق كبير بين هذا وهذا. فلا نعتمد على هذه الآلات أو حتى على وجود الكتب وتيسر الكتب وتيسر الرجوع إليها، هذا أمر طيب جدا، لكن العبرة العلم ما حواه الصدر لا ما حوى القمطر. فالذي علمه في صدره هو العالم، والذي علمه في كتابه يقولون أنه فقيه، يمكن أن يسمى فقيها إذا كان يسهل عليه الرجوع إلى المسائل بأدلتها من مظانها، لكن ما هو مثل الفقيه بالقوة. وهذا أمر مقرر ومعروف في كتب أدب الطلب عند أهل العلم، ولا نريد أن نطيل بمثل هذا لأنه معلوم ومطروق في محاضرات ودروس ولقاءات كثيرة. لكن من باب التذكير أن كثيرا من الناس مع الأسف، وبلغني أن منهم من باع كتبه، هو في الأصل ما حفظ شيء معتمدا على هالكتب، ثم باع هذه الكتب واقتصر على الآلات، يقول الشاملة فيها كل شيء، شو تجمع كتب، يقولون هذا، ثم لا شاملة ولا هاملة لا شيء. مثلون من علمه في صدره من زاده التمر، طعامه التمر، يتكلف لبغى شيء العلم في صدره يمد يده يأخذ يأكل ما يبي شيء. والذي علمه في الكتاب كمن زاده غير التمر مما يحتاج إلى مؤونة وتعب، أقرب ما يكون للتمر في عيشة الناس الحب البر العيش، كم بين التمر وبين العيش في العداد، مؤونة شاسع. العيش يحتاج إلى أن تذهب إلى المزرعة وتحصد الزرع ثم تنقيه وتطيبه ثم تيبسه ثم بعد ذلك تطحن ثم تعجن ثم تخبز ثم تنتظر، كم تبي حتى يجهز الأكل، والتمر خذوا كل ما شاء الله. نهتم بمسألة الحفظ والفهم. الفهم علم، بلا فهم لا شيء. صحيح أن الذي يحفظ على خير كثير ويحصل له من الأجر بقدر ما تعب على هذا الحفظ، وأما العلم فلن يحصله أو يدركه إلا إذا انضم إلى الحفظ الفهم. فالله الله، كثير من من من من رواد التربية في أول الأمر لما بدأت الدراسات النظامية وجاءنا المدرسون من الوافدين من الأقطار المجاورة، قللوا من قيمة الحفظ وقالوا إن الحفظ يبلد الذهن. شو يبلد الذهن؟ هذا يصلح عند من؟ عند البلدان التي علومهم نظرية تجريبية، لأنه ما يحتاج إلى حفظ، بمجرد مزاولته تعرفه. لكن قال الله وقال رسوله بما يدرك؟ ما في إلا بالحفظ. ها؟ في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم. والله المستعان. نبدأ بالأسئلة ونجيب ما تيسر منها. تحتاج إلى تحليل. يقول: ما الطريقة الصحيحة، بعد السلام عليكم السلام، ما الطريقة الصحيحة لرد أو للرد، بدون هذا ما يميز بين اللام الشمسية والقمرية، للرد على شيخ أخطأ في مسألة أجمع العلماء على خلاف كلامه وهو مجتهد فيها؟ هذه المسألة التي أجمع العلماء عليها أو على خلاف قوله فيها، ليس فيها مجال للاجتهاد، ليس فيها مجال للاجتهاد، لأن هذا الاجتهاد مخالف للدليل القطعي. لأن الاجتهاد بمعنى الإجماع، بمعنى الإجماع، إذا ثبت الإجماع في مسألة ما لا كلام ليها، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة. نعم، قالوا من شرطه أن يعرف مواطن الإجماع ومواطن الخلاف ويعرف الله. الملاحظ أننا من خلال 40 سنة إذا قرأنا الأسئلة مثل هذه ما نجد مثل هذه الكتابات إلا في السنوات الأخيرة. تجد كلام كأنه طلاسم لا يكاد يقرأ، وكل سنة أضعف من التي قبلها، كل سنة أضعف من التي قبلها. وهذا خلل واضح وكبير في التعليم، يجب أن يراجع. تأسيس التعليم. نعم، خلل في التعليم يجب أن يراجع. طالب الذي لا يعرف يكتب شلون يتعلم؟ أو إذا كتب شيء شلون يقرأ؟ حتى هو لا يستطيع أن يقرأ. شو هذا الكافيات؟ يقول هل حب العلماء وولاة الأمر وأهل الصلاح كره الباطل وأهله دليل على منهج السلف الصالح؟ في كتاب الله جل وعلا: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، حبب إليكم الإيمان وزين وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا الدليل في كتاب الله. فحبك الخير وأهل الخير والدين وأهل الصلاح وكره ما يضادهم وينافيهم، هذه عقيدة الولاء والبراء، وهي مقررة في شريعة الإسلام. وما الدين إلا الحب والبغض والبراء والولاء، كذاك البراء من كل غاو وآثم. يقول: هناك مقترح والناس بحاجة إليه، خاصة الشباب، وهو فتح العلماء أبوابهم في المساجد وفي بيوتهم للقاء المفتوح مثل هذا اللقاء. الناس بأمس الحاجة إليه، والعامة ومن في حكمهم لا يستغنون عن أهل العلم طرفة عين، لأنهم بواسطتهم يعرفون كيف يعبدون الله جل وعلا، كيف يردون على خصومهم. هذا من أهم المهمات وأوجب الواجبات. لكنه مع الأسف جرب وحصل فيه شيء من الخلل، يحصل أن يندس في هؤلاء المجتمعين من طلاب العلم أناس لهم أغراض ومقاصد، وهم أهل أهوى واتجاهات وأفكار، ثم يوجدون أشياء تثير. والناس ليسوا بحاجة إلى الإثارة، ليسوا بحاجة إلى مزيد شقة وخلاف. فبعض العلماء يرجح هذا وبعضهم يرجح هذا، لكن الأمر لا بد من القيام به، الأمر لا بد من القيام به. فالمسألة مشكلة، ووضعنا يوما نستقبل فيه طلاب وأهل المسائل، ومشت مدة ثم صار يندس يدخل بعض الناس الذي لهم مقاصد ومآرب، ممن ظاهرهم مع الأسف الشديد طلب العلم، ومنهم من ليس من أهل العلم ولا من طلابه. فظروفنا الآن صعبة، فلا بد من النظر بدقة في المآلات والمصالح والمفاسد. يعني يعجب بعض الناس أن يأتي إلى شيخ في مقر دوامه ويرد عن الوصول إليه. لماذا؟ هذا ما جاء من فراغ، هذا ما جاء من فراغ. ما يلزم أن يكون على كل باب عالم عسكري يرد الناس أو يرتب الناس أو من أساء يؤدب أو كذا، لا نصل إلى هذا الحد إن شاء الله. لكن مع ذلك التشغيب وجد، فالمسألة تسديد ومقاربة، لا تضيع مصالح الناس حاجاتهم إلى أهل العلم، ولا تفتح الأبواب لأمثال هؤلاء فيحصل ما يحصل من خلل. والله المستعان. يقول: ما واجب المسلم في مثل هذه الأوقات التي نعيشها من فتن وشبهات وشهوات تحيط بنا من كل حدب وصوب؟ هذا الكلام صحيح وآثاره ملموسة ومتسارعة مع الأسف الشديد، وتأثيره على عموم الناس وخواصهم لا سيما فئة الشباب ظاهر، ووجد من يدعو إلى الشهوات، ووجد من يزين الشبهات ويدعو إليها، وبل تعدوا ذلك إلى المسائل الظاهرة الإلحاد والكفر، نسأل الله العافية. وأنا أعرف أن هذه المسألة بالذات مقلقة لولاة الأمر، مسألة الدعوة إلى الإلحاد، وناقشوا فيها كثيرا وسألوا عن الأسباب التي تمنعها وتكفها. نسأل الله أن يعين الجميع على الصد لهذه السيول الجارفة من الفتن والشهوات والشبهات. والآن ما يحتاج الإنسان إلى أن يذهب إلى أماكن سينما وأماكن رقص وأماكن كذا، كل شيء في جيبه موجود. قبل في أوائل وجود الأجهزة المرئية، تلفزيون وما في حكمه، كان أهل التحري يقولون ما ندخل التلفزيون في بيوتنا، وعاشوا مدة طويلة على هذا، وظل نساؤهم وأولادهم ما يعرفون شيئا من هذه مدة طويلة. ثم بعد ذلك صار الولد والبنت والمرأة والكبير والصغير بإمكانه أن يستخفي عن غيره وهو تحت الغطاء في فراشه ينظر إلى كل شيء مع الأسف. ما فيه إلا اللجأ إلى الله جل وعلا وصدق الدعاء والإخلاص فيه، أن يحفظنا ويحفظ ناشئتنا وبلدنا من شر الأشرار وكيد الفجار. الله المستعان. هل إذا كان رجال الحديث نقلة، هل إذا كان رجال الحديث ثقات يكون صحيحا؟ وما هي صيغة التمريض؟ إذا كان رجال الحديث ثقات أثبات معروفين بالضبط مع العدالة والإتقان، وروى كل واحد منهم عمن فوقه بدون واسطة، كلهم بهذه الصفات، فالحديث بشروطه الخمسة يكون صحيحا. يقول ما هي صيغة التمريض؟ صيغة التمريض يذكر يروى يقال روي عن فلان، ومنذ مدة طويلة أكثر من 30 سنة في الجامعة سألت هذا السؤال، ما هي صيغة التمريض؟ فجاء جواب من طالب من الطلاب أو طالبة لا أدري الآن نسيت، يقول صيغة التمريض مهنة شريفة يقوم بها الشخص خدمة لإخوانه المرضى، الله المستعان. ها؟ شو؟ أنت ما أنت موجود؟ وش ساكت تسوي؟ وش تبي تزين؟ كان جوابه يكون مثل هذا إيه؟ ما أظن يا أبو رضوان، ما شاء الله عليك. الله يعفو عنا وعنك. وهذا سؤال ملبس، أول ما قرأته أنا حسب أظنه السبحة التي يسبح بها يذكر فيها التسبيح والتهليل. يقول إذا أراد الإنسان أن يصلي وقد سبح في مسبحة، وقد سبح في مسبحه، هل يلزمه الوضوء؟ هل يلزم في بقية الكلام يوضح هل يلزمه الوضوء أم لا من النية والسباحة. إذا نوى في غسله التام أن يرفع الحدثين فالمقرر عند أهل العلم أنه إذا اجتمعت عبادة صغرى وكبرى من جنس واحد فإن الصغرى تدخل في الكبرى، فالوضوء يدخل في الغسل حينئذ، والله أعلم. هل يشرع غسل مسنون أو عادة تبرد؟ لم يكن على الجنابة لا، ليش دخل المسبح؟ التبرد لا، ما يرفع حدث. يقول هل يشرع قوله بسم الله عند كل فعل؟ جاء في الحديث المعروف بالضعف عند أهل العلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، في رواية بالحمد لله. الحديث بجميع طرقه وألفاظه ضعيف، وإن كان النووي رحمه الله وجمع من أهل العلم متأخرين حسنوا لفظ الحمد. هذه ورقة مصفوطة مع الأسئلة وفتحتها وجدتها بيضاء. من الطرائف أني وجدت في مكتبة من المكتبات كتاب مع الكتب مصفوف، ها، مكتوب عليه عنوان مذكرات الرئيس فلان. يوم فتحته ما فيه ولا كلمة، كل مذكرات الرئيس فلان كان يقول البائع وهو من جنسية أخرى، يقول كان سيادة الرئيس ينوي كتابة مذكراته فما كتب. ها، شوف دجل وضحك على الناس، يعني يضع كتاب هو في حقيقته دفتر لكنه مزخرف ومزين وعنوان ودنيا، ومع ذلك كان ينوي، وهذا كان ينوي أن يكتب السؤال. يقول هل يمكن الاستدلال بقوله تعالى بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم؟ بل هو آيات بينة في صدور الذين أوتوا العلم، هذا الشاهد على أنه لا يكون المرء عالما حتى يحفظ القرآن في صدره. وما وجه الدلالة إن صح ذلك؟ الذي ليس في جوفه شيء من القرآن ليس من أهل العلم لو حفظ الدنيا كلها، والذي في صدره ما يحتاج إليه من العلم، حتى قال الفقهاء أنه لا يلزم من حفظ القرآن إلا آيات الأحكام للمجتهد. فلا شك أن حفظ القرآن خير وبركة، ومن أعون الأمور لتثبيت العلم وضبطه وإتقانه، وعلامة من علامات التوفيق توفيق الله جل وعلا للعبد. ولكن إذا فرط في أول عمره كما هي طريقة المشارقة وما حفظ القرآن كاملا في صغره ثم صعب عليه بعد ذلك، يحفظ ما يحتاج إليه بقدر ما يحفظ ويبني عليه من المسائل والعلم يكون نصيبه من العلم. هل تنصح طالب العلم بالزواج المبكر خصوصا في سنوات الجامعة؟ إن أمكن أن يتزوج طالب العلم قبل الجامعة فهو أولى وأضبط لأمور دينه ودنياه وأعول له على العلم، وهذا أمر مجرب، وتزوجوا وأنجبوا قبل الجامعة. والذي يقول أن الزواج مشغلة، مشغلة من جهة، لكن هذه المشغلة لا تساوي شيئا بالنسبة لما يتوفر له من الوقت والخدمة وراحة البال والطمأنينة، وتحفظ عليه ليله، ما في هواجيس ولا تفكير ولا شيء، يؤدي هذا القسط وينام على طول، ما هو مثل الشاب شديد الشهوة الذي يتقلب كل ليلة في الفراش، إذا أصبح راح عيونه مغمضة، وإلا ما يكون هناك. لي أنا أسأل، كثير من الناس يدعي ويزعم ويروج إلى أن الزواج مشغل عن التحصيل، لا، وهذا ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، لا سيما في أوقاتنا وظروفنا التي نعيشها من أسباب الشر وأسباب الانحراف، كل هذا موجود. فعلى الإنسان أن يحصن نفسه، و تحصين الفرج من أهم المهمات بالنسبة لطالب العلم. تعدد الزوجات، ها؟ في واحد من المشايخ ألف في زكاة الحلي، ألف في زكاة الحلي ورجح أنه لا زكاة فيه المستعمل، وكتب عن تعدد الزوجات. اتصلت عليه امرأة وقالت أنت فلان؟ قال نعم. ها؟ قال نعم. وأنت اللي كتبت عن الحلي ما في زكاة؟ قال نعم. قال جزاك الله خير، ريحتنا. وأنت الذي كتبت عن تعدد الزوجات؟ قال ما أجاب بسرعة، لكن اضطر أن يقول نعم. قالت الله لا يجزاك خير، تبي يوفرون الأزواج الزكاة ويتزوجون بها؟ المسألة مسألة شرعية، مهم مسألة عواطف. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فحينما أباح هذا الأمر ما أباح عبث ولا لأمر عار عن الحكمة، الحكمة ظاهرة وليس كل الناس يحتاج إليها، لكن شوف حاجة بعض الناس الذين جلسوا وطالت أعمارهم ولم يتزوجوا. ولا يقال لكل إنسان يتزوج اللي عنده الكفاية، الآن الظروف لا تسمح إلا بمشقة شديدة وتخطي عقبات الذي تسمح له ظروفه، ويرى من أم أولاده الكبيرة حاجة إلى خدمة، لأن بعد الآن تخدم نفسها وتروح للدورة وترجع وتطبخ، لكن بعد 10 سنوات مجرب، البيوت كلها تدف بعربية، كثير منها يدفون بعربيات، فلا يقال بإطلاق يتزوجون، لأن له ضرائب، له أشياء وصعوبات ومعوقات، وفيه مشاكل، وفيه مشاكل بين الزوجات وبين أزواجهن، لسيما وأن الناس توسعوا في الصرف الآن. فلا ينصح به بإطلاق، والمحتاج بقدر حاجته، والمحتاج إليه بقدر حاجته، والله جل وعلا ما شرعه عبثا، سواء قلنا أن الأصل التعدد أو الأصل الواحدة. لكن الشيخ الآن كثير من الناس تفقد المطاعة، فإذا تقدم الآن تقول متطوع ما بي، وإذا جاء واحد أي كلام بعد ذلك تشكي تقول زوجي يهاجر جواله مليان، طيب أنت رفضت أول مطوع، فكثير ما يحصل الآن من يترفض المطوع، فما أنصحك في هذا؟ كما جاء في الحديث بالنسبة لنصيحة الرجل أن يظفر بذات الدين، فالمرأة عليها أن تظفر بصاحب الدين. وأكثر المشاكل والمعاناة في البيوت أكثرها من الخلل في هذا الشرط، لأن بعض الناس يقدم على الخطبة، خطبة المرأة، فيقال لها فيذكر لها من جمالها ووضعها الاجتماعي وشهاداتها، فيقدم عليها دون أن يسأل عن الدين، ثم بعد ذلك يحصل الخلل الكبير في العشرة والمعاشرة والمعاملة بينه وبين زوجته. فالدين رأس المال، الدين رأس المال. السلام عليكم. لكن بعض النساء مثلا تقول ما أريد طالب علم لأنه سينشغل عنه، مثل المشايخ تقول للزوج مثلا شيخ ويسحب عليهم يدوا للدروس. انتبه للدروس في كل يوم كم ساعة؟ زي هذه مغربية مثلا. مغربية ساعة، لكن شوف شباب الاستراحات اللي سهر على لا شيء كل الليل. لا، الكلام في الدين الذي يحمل على خشية الله جل وعلا، فيعامل المرأة بما يجب أن تعامل به شرعا. فهمت الفرق؟ صاع عليها ساعة أو ساعتين، هي رايح عليه 7 ساعات 8 ساعات في الدوام، سواء كان دين أو ما هو بدين، لكن إذا جاء الدين رحم اتق الله فيها، والله المستعان. لكن الشيخ إذا كانت تقول أكره اللحية، هل تعتبر أنها يعني ملحق في هذا؟ قد أكره اللحية. إذا كانت تكره وتعلم أنها سنة من سنة الشر، هذا نفاق. هذا يسأل سؤال، وأنا أولى به بالسؤال منه، وأوصيه إن وجد جوابا أن يدلني عليه. يقول ما أعظم ما يعين العبد في زيادة الإيمان وتجديده في القلب، وأعظم ما يورث اللذة والأنس بالله تعالى. هذه نحتاج إليها جميعا. ولو أن طالب العلم قرأ في الداء والدواء اللي هو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لوجد ما يجيب على سؤاله بالتفصيل. نعم. الله أكبر. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم. يقول هذا: أجد مشقة شديدة في الإخلاص والابتعاد من حظوظ النفس، فما أن أعالج نفسي في جانب حتى تظهر لي حظوظ في جانب آخر قد لا أشعر بها. هذا المسلك الدقيق المقلق موجود عند الناس كلهم، مستقل ومستكثر، وهذه الحظوظ لها أسباب، وخطرات القلب معروفة، والمنافذ إلى القلب معلومة، فعلى الإنسان أن يسد هذه المنافذ إلى القلب. ويديم النظر في آيات الله الكونية والمقروءة. وهذا بالذات السؤال جوابه في أوائل الكتاب المشار إليه آنفا، وهو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ومنذ عقود والطلاب في الجامعات والكليات الشرعية يسألون هذا السؤال، يقول: أنا جئت إلى الجامعة في كلية شرعية وأريد طلب العلم الشرعي، لكن أمامي أشياء تلزمني بأن يكون في نيتي ما يكون فيها من الدخل، فتتفلت علي النية، فهل أترك العلم لئلا أقع في أن أطلب العلم لغير الله؟ عموما الترك ليس بعلاج، الترك ليس بعلاج، العلاج أن تستمر وتجاهد نفسك في تصحيح نيتك وتحرص على ذلك ولا تغفل عنها، وإذا علم الله منك صدق النية أعانك على ذلك. دعنا ممن يطلب العلم ليدعو إلى الله أو ليعمل لخدمة إخوانه المسلمين في هذا المجال، هذا ما في إشكال، لكن يقول: أنا جيت قدامي بناء أسرة وشراء بيت وسيارة وأشياء ومتطلبات دنيا، وأريد دراهم، أريد وظيفة، أريد عمل، ما هم متصور الهدف الحقيقي الذي يجب أن يكون أمامه. ألوف مؤلفة من الشباب، الجامعة فيها 70,000، كم تتوقع فيهم من نيته صالحة؟ لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب، ما أحد يستطيع أن يكتشف نية فلان أو فلان، لكن على الإنسان أن يعالج نفسه. يقول نصيحتكم لمن يعاني عند حفظ القرآن وهل أترك حفظه؟ لا تترك، ترك ليس بعلاج، وبدلا من أن تلزم نفسك بحفظ 5 آيات ألزمها بحفظ آية، لأنك مهما ضعفت حافظتك الآية لن تعجز عنها، وإذا عجزت كررها في اليوم الثاني. وذكرنا عن أهل العلم في الكتب أدب الطلب أنهم يقولون بالنسبة للحفظ والتدرج فيه يختبر الإنسان المقدار الذي يستطيع حفظه ويكرره في اليوم حتى يحفظه ويتقنه، ومن الغد يكرره أيضا 5 مرات قبل أن يبدأ في نصيب اليوم، فإذا ضبطه وأتقنه وحفظه من الغد كرره 5 مرات يأتي إلى نصيب هذا اليوم ويفرضه، إن كان الأول قليل يزيد قليلا وإن كان كثير ينقص قليلا، ثم يكرره حتى يضبطه. في اليوم الثالث يكرر حفظ اليوم الأول 4 مرات والثاني 5 مرات ثم يضيف إليه وظيفة اليوم الثالث، وهكذا إلى أن ينتهي. وهذه طريقة مذكورة في كتب أهل العلم مجربة. يقول اقتراح: لو أقمتم حفظكم درسا في شهر شعبان في شرح كتاب الصيام من صحيح البخاري أو صحيح مسلم. هذا اقتراح جيد وسوف ينظر فيه، والموازنة بينه وبين المقترحات الأخرى، ويكون خير إن شاء الله. قل: ما حكم دخول الإمام من المحراب؟ دخول الإمام من المحراب يصير فيه باب في جهة القبلة ويدخل معه الإمام، تعرفون فيه مانع؟ ها؟ أنت ما عندك باب يا أبو عبد الله، لا تحجر. لا يظهر فيما يمنع، فالدخول إلى المسجد من أي جهة كانت لا إشكال فيها إن شاء الله تعالى. أول ما يبدأ بقراءة العقيدة يبدأ بالأصول 3 للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والقواعد 4 وكشف الشبهات وغيرها من كتبه المختصرة النافعة التي يبنى عليها هذا العلم، ثم ينتقل إلى ما بعدها كالواسطية ثم الحموية والتدمرية والطحاوية، هذه الجادة المعروفة عند شيوخنا والذي جروا عليها في تعلم العقيدة وفي تعليمها. إلا ما في واحد منهم ما شرح، لكن المقصد أنه يعني كما طلاب العلم يتجدون فالمشايخ كله شرح واحد فقط ما لا يعيد الشرح. وما هو مطلوب من العام من العالم أن يشرح جميع الكتب، وإذا وجد له شرح على كتاب ومسجل ومحفوظ وحضره جمع من طلاب العلم وتداولوه يذهب يتولاه شخص آخر يشرح. يقول: لم يعرف عن الجعد ولا الجهم ولا واصل أو غيرهم من رؤوس الضلال نبوغ في العلم، ومع ذلك صار لهم أتباع وقد دعوا إلى ضلالهم في عصر أهل العلم، في عصر أهل العلم متوافرون بل سادات الأئمة موجودون وحذروا منهم. يعني وجد لهم أتباع بلا شك، والصراع بين الحق والباطل موجود من الأزل، والله جل وعلا يقول: والعاقبة للمتقين. وجد هؤلاء ووجد من هو مثلهم أو شر منهم، ووجد في كلامهم ما تقشعر منه الأبدان ويعرفه الصبيان، يعرف أنه باطل، ومع ذلك راجت أقوالهم. الله جل وعلا بين الطريقين وهدى الناس للسبيلين وجعل الاختيار لهؤلاء وهؤلاء، والله خلق الناس إما شاكرا وإما كفورا. هذه اللي بيد الله جل وعلا، الله ما ترك لأحد حجة. يعني تصورون أن أحد بيقول: ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، أنت بتقول وينه عن القرآن؟ هذا مخالف للكلام الورى يقول سدى قاله حصل كل هذا بالإرادة الكونية، وكل هذا بعلم الله ولا يخفى تخفى عليه خافية، وبين له ومهد له السبيل وهداه إلى السبيل، لكنه ما أراد الهداية. وهؤلاء ذكر الحافظ بن حجر في مقدمة كتاب التوحيد من شرح البخاري شيئا من اختيارات الجهم، فاستفتي بمسائل يعرفها الأطفال الصبيان في الكتاتيب وظلوا فيها. سئل عن امرأة طلقت قبل الدخول فقال عليها 14 و10، من جاءن من اين جاءت 14 و10؟ ها، كل هذا من خذلان الله جل وعلا لهؤلاء. الإنسان عليه أن يسلك الجادة ويأتسي بمحمد عليه الصلاة والسلام ويعتني بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويلجأ إلى الله ويسأله حسن الثبات والخاتمة. ورأينا وعاصرنا ناس كانوا من أشد الناس وأحرص الناس على العلم، وقال ناس يتقفرون العلم، ظهر لنا أناس يتقفرون العلم وهم أهل عمل، يتقفرون العلم يطلبونه في أقاصي البلاد في البراري والقفار، ويزعمون أن الأمر أنف وأن لا قدر. في أوصح مسلم سألوا ابن عمر قال: أخبرهم أني بريء منهم وأني منهم براء ما لم يؤمنوا بالقدر، نسأل الله العافية. فهم أهل علم يتقفرون العلم يطلبون العلم ويبحثون عنه ويتعبون أنفسهم فيه، ومع ذلك وقد يكون ممن أوتي ذكاء كما قال شيخ الإسلام في التدمرية وغيرها: أوتوا ذكاء ولم يعطوا زكاء، فجمعوا من العلوم ما جمعوا ما صار وبالا عليهم. والله المستعان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجمعوا حيك الله يوفقك. السلام عليكم. السلام عليكم.